زي عبد المعطي، ما يقولش عبد المانع، لان المانع منفردا يوهم ايه نقصا، زي المميت لو قلت الضار المميت المانع، لو قلت كده تنفر الناس من الله عز وجل. كان في زمن يتولى جمع زكاة المال في منطقتي، وفي احد المرات احتاج لبعض المال فاخذ مبلغا وانفق، ظل في ذمتي 3 أعوام، هل اخرجه بالنية عن اصحابه كما هو ام اضيف عليه مبلغا اخر؟ عليك اولا ان تتوب الى الله عز وجل، لان هذا المال انت لم يعط لك لتقترض منه ولا ان يكون في ذمتك، وانت اخرت وصول هذا المال الى مستحقه. انت محتاج، اذهب الى صاحب المال وقل له انا من اهل الزكاة وانا احتاج الى هذا المال، او اجعله الى غيرك من امام المسجد او من يكون معك في اللجنة وقل لهم انا من اهل الزكاة، لا تأخذه بنفسك لانك لم توكل في ان تأخذ لنفسك. فاستغفر الله وتوب اليه واخرج هذا المال فورا اليوم قبل الليلة. حكم النقطة في الافراح، هي من الهبة التي يراد بها الاثابة، الهبة التي يراد بها الاثابة، بمعنى انها كالدين، والله اعلم واعلم. جاء له ضيف وهو غير مولود في البيت، وجاء من مكان بعيد، اخوه مثلا او قريب، هل يجوز وهم اجانب عن المرأة ان تفتح لهم وتجلسهم في مكان ما حتى ياتي زوجها، اذا كان يدخل ومعه رجل او رجلان مع امن الفتنة وفي مكان مستقل جاز ذلك، اما اذا كان يحصل خلوة فلا يجوز. اذا كان مع زوجته ومع امن الفتنة يجوز ان تفتح له ويكون هو في مكان مستقل دون ان يحصل اختلاط يخشى منه المفسدة. تدخله مع امراته او مع واحد اخر وتنصرف، تدخله في حجرة الصالون وهي محتجبة مستترة ولا دخل لهم بها. لو هو ممكن بقى انها تمشي من البيت، خلاص تمشي من البيت،